بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العظيم الحليم، الحمد لله رب العرش العظيم، الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، له الحمد على ما قدر وهدى وبلطفه أجرى من خزائن جوده حتى ارتوى من ارتوى. الحمد لله له الحمد والمنة، بفضله ولطفه وجوده نشر العلم وعقدت مجالس الذكر، وبفضله وتوفيقه عقد هذا المجلس وغيره من المجالس، فله الحمد لا نوافي حمده ولا نستطيع إكمال شكره، لكننا نشكره شكرا جزيلا، فهو للشكر أهل وله الفضل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معلم البشرية، معلم البشرية الخير وهاديهم بسنته إلى الرشاد، إلى الرشاد والهدى. فما قال قولا ولا عمل عملا إلا هو وحي من ربه جل وعلا، كما قال مرسله وإلهه وخالقه مولانا وخالقنا ربنا جل وعلا، حيث قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين نقلوا لنا سنته، ومن سار على هداهم ونقل لنا أسانيدهم وأخبارهم حتى اتصلت لنا إلى زمننا الأسانيد بنقل العدول الثقات، حتى اتصلت لنا أنفاس نبينا عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أيها الأحبة الكرام، ها هي مجالس الحديث، مجالس الرواية والسماع، تعود إلى مجدها القديم الذي كانت عليه عندما كان يجتمع طلاب العلم، طلاب الحديث، في مجالس التحديث والرواية ليسمعوا حدثنا، ويسمعوا أخبرنا، ويسمعوا أنبأنا. وها هي الرحلة في طلب الحديث تتجدد من جديد. فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بطلاب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبيض الله هذه الوجوه التي رحلت، ونظر الله هذه الوجوه التي انتقلت من بلادها إلى هذا البلد لسماع ورواية سنة النبي الكريم. أيها الإخوة الفضلاء، ها هي المرحلة الثانية من مجالس المنطقة الشرقية لسماع وقراءة كتب السنة النبوية، تنطلق بقراءة صحيح الإمام مسلم المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أتممنا المرحلة الأولى من المجالس العام الماضي بقراءة الموطأ للإمام مالك والصحيح الجامع للإمام البخاري رحمهم الله على الشيخين المسندين الشيخ محمد إسرائيل بن محمد إبراهيم الندوي السلفي والشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي وفقهم الله، وفي هذه المرحلة يشرفنا المشايخ الفضلاء فضيلة الشيخ العلامة غلام الله رحمتي المشرف العام على دار القرآن والحديث في بيشاور بباكستان، وفضيلة الشيخ الدكتور يحيى البكر الشيري وفقه الله الأستاذ بجامعة الملك خالد بأبها وفقهم الله جميعا وسددهما. وستكون القراءة في أربعة مجالس يوميا بإذن الله، المجلس الأول من الساعة 8 صباحا إلى 11 صباحا، والمجلس الثاني بعد صلاة العصر مباشرة، والمجلس الثالث بعد صلاة المغرب مباشرة، والمجلس الرابع بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذه المجالس بشكل يومي ما عدا هذا اليوم، ابتدأنا من بعد العصر والمغرب والعشاء إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، كم في هذه المجالس من بركة وخير عظيم، ولو لم يكن فيها إلا كثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفى بها فخرا وشرفا، فكيف وهي تحيي تراث أئمتنا وتربط شبابنا بأصول كتبنا وتفرغ النبهاء للاطلاع على هذه الكنوز التي لولا الله ثم هذه المجالس لما تفرغ أكثرنا لجردها وسردها والمرور بدفائن كوامنها وتقييد شواردها. وقد عاب قوم هذه المجالس لعدم اعتيادهم عليها وبعد عهدهم بها، وإلا فالمتأمل لنهج سلفنا وأهل الحديث وعوائدهم يدرك يقينا أن هذه المجالس كانت هجيراهم، وكانوا يحضرون فيها الكبار والصغار والجوار والعبيد لبركة سماع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولاتصال إسناد الأمة بسلفها، ونظرة واحدة إلى كتب الأثبات من مشيخات وفهارس وبرنامجات تبين للمنصف صدق قولي وصواب زعمي. وكيف تنكر هذه المجالس وقد سبقنا، وكيف تنكر هذه المجالس وقد سبقنا إليها، وقد سبقنا إليها الأئمة الأعلام كالمزي وابن تيمية والذهبي وابن كثير والنووي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله، ممن ذكر في تراجمهم قراءة كذا وكذا في مجلسين أو ثلاثة أو غيرها من المصنفات. وصدق القائل: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وأما إنكار بعض الأحباب على طلاب الحديث حرصهم على الإجازة وقولهم إن الإجازات ليس فيها علم، فنقول إن أسلافنا رحمهم الله قسموا الإجازات إلى أقسام. القسم الأول إجازة الإفتاء والتدريس، وهي خاصة بتخرج التلميذ على شيخه بعد طول درس ومذاكرة ودربة، وهي أصل الشهادات الجامعية اليوم، وقد أثبت الدكتور جورج المقدسي أن الأوروبيين أخذوها منا. الإجازة الثانية إجازة قراءة كتاب معين أو سماعه أو حضوره، والقراءة والسماع أنواع أيضا ما بين عرض وشرح وتعليق وفك وغير ذلك. النوع الثالث الإجازة العامة، وهي من أنواع التحمل الثمانية المذكورة في كتب المصطلح، والمقصود منها إثبات الاتصال بأي وجه كان ومعرفة التواريخ والمعاصرة والرحلة أو اللقاء، ولهذا توسعوا فيها إبقاء على سلسلة الإسناد، ولكي يحصل لهم شرف الاتصال بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أئمتنا السالفين رحمهم الله إلا ما ندر كانوا يبادرون إليها ولا يتشددون فيها. والمقصود أن هذه الإجازات لا تجعل الجاهل عالما ولا البليد فقيها، وإنما هي وسائل ووسائط للاتصال، فمن تفقه بعد ذلك وجثم على الركب بين أيدي العلماء وقرأ الشروح وقلب في بطون الكتب وجد واجتهد نفعته ورفعته، ومن لا فلا. ولا يشترط للراوي أو الواسطة أن يكون فقيها أو عالما، أو إن كان ذلك هو الأتم والأكمل، ولكن رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا المسند الكبير الحجار رحمه الله تزاحم عليه الناس والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن دونه، وهو عامي رحمه الله، وانظر ترجمته عند الإمام الذهبي لتعلم ذلك. وأقول إن لهذه المجالس فوائد عظيمة لا تخفى، سنسمع بعضها على الشيخ المسند الدكتور يحيى البكري إن شاء الله. وفي ختام هذه الكلمة لا يفوتنا شكر من كان له الفضل بعد فضل الله علينا، وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الحيدان، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، فكان له الجهد الكبير في إقامة هذه الدورة. وكذلك نشكر فرع الأوقاف بالخبر ممثلا بفضيلة الشيخ فيصل القحطاني ومن معه من إخوانه، وكذلك للشيخ صالح اليوسف قاضي استئناف الدمام الذي كان سيشرفنا في افتتاح هذه الدورة ولكنه اعتذر لمانع حصل له وفقه الله. ولا يفوتنا والشكر موصول للإخوة في المكتب التعاوني للدعوة الإرشاد في محافظة الخبر هداية على جهودهم ودعمهم في إنجاز هذه الدورة، ولكل الإخوة العاملين معنا في لجان التعريف، ولمشايخنا الفضلاء المسمعين وفقهم الله عز وجل للخير. والآن مع فضيلة الشيخ الدكتور يحيى البكري في فوائد مجالس السماع، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذه المجالس الطيبة المباركة التي نتذاكر ونتدارس فيها سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه نبذ من فوائد العرض والسماع، أرجو أن يتنبه الطلاب الكرام في استحضارها حال القراءة، بحيث يكون هذا العرض له فائدة بإذن الله عز وجل. الفائدة الأولى أن السماع سنة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. أخرجه أبو داود وصححه إسحاق بن راهوية وخرجه كذلك ابن حبان وابن خزيمة. الفائدة الثانية: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للسامعين لحديثه بالنظارة في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وفي رواية: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يتبين من هذا الحديث فضيلة السماع لقوله سمع مقالتي، والنقل والفقه فوعاها ثم أداها. الفائدة الثالثة: كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من الفضل ما لا يخفى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. أخرجه مسلم. وفي رواية لأنس رضي الله عنه زيادة: وحط عنه عشر سيئات، وهي صحيحة. الفائدة الرابعة: التفقه بمعرفة السنن، والفقه فقهان: فقه معنى وفقه استنباط. ففقه المعنى لا أظن أنه يغيب على طلبة العلم، أما فقه الاستنباط فهو للخاصة أهل المعرفة. الفائدة الخامسة: استذكار المحفوظ. الفائدة السادسة: معرفة أشهر الأسانيد ومدار الروايات. الفائدة السابعة: معرفة أسماء الصحابة والصحابيات. الفائدة الثامنة: معرفة أسماء التابعين والتابعيات. الفائدة العاشرة: تصحيح الأوهام والأخطاء. الفائدة الحادية عشرة: تصحيح لغة الحديث، كما في الحديث الذي تقدم: نظر الله امرأ سمع. يرجح بعض أهل اللغة من المحدثين أن الأصوب في الرواية نظر الله امرأ سمع بدل نظر الله، وهي الرواية المشهورة. فائدة الثانية عشرة: معرفة اللهجات الفصيحة وأصولها. الفائدة الثالثة عشرة: التعود على سرعة القراءة. الفائدة الرابعة عشرة: التعود على سرعة المتابعة. الفائدة الخامسة عشرة: ضبط المشكل. الفائدة السادسة عشرة: معرفة الأسماء المفردة، يعني التي لا تتكرر كثيرا، كقتيبة مثلا ليس في الكتب الستة سواه بهذا الاسم، قتيبة بن سعيد البغلاني. الفائدة السابعة عشرة: معرفة الأسماء المهملة التي يكثر دورانها على الألسنة. الفائدة الثامنة عشرة: معرفة القصار، أي الأحاديث القصيرة التي هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صنف فيها مصنفات، منها كتاب الشهاب للقضاعي في مجلد فيه أكثر من 1000 حديث أو 1500 حديث من قصار الأحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسندها في كتابه المشهور مسند الشهاب وهو مطبوع في مجلدين. الفائدة التاسعة عشرة: معرفة الطوالات، يعني الأحاديث الطويلة، قد صنف في هذا ابن الأثير كتاب الطوالات، وكذلك الطبراني، وابن الأثير شرح هذه الغريبة الوارد في هذه الطوالات، والطبراني أسند هذه الطوالات. فائدة العشرون: معرفة العلو والنزول، العلو والنزول في الروايات، أي الأسانيد التي يقل عدد الرواة فيها بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العوالي. والنزول هي الأحاديث التي يكثر فيها الرواة بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الحادية والعشرون: حضور مجالس الذكر وما فيها من المغفرة والرحمة والرضوان. الفائدة الثانية والعشرون: إحياء مجالس المحدثين والرواية وسماع السنن بعد اندهارها. وفي هذا يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة أماتوها، وذلك عندما رجم اليهودي واليهودية في مكة. هذا ما تيسر إراده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم، بارك الله فيكم وفي علمكم. والآن نستمع إلى أسانيد المشايخ، ثم بعد ذلك حديث المسلسل بالأولية، ومع الشيخ عمار إبراهيم عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. سنسمع بعون الله تعالى هذا الجامع الصحيح على الشيخين الفاضلين، فضيلة الشيخ العلامة غلام الله رحمتي، وفضيلة الأستاذ الدكتور يحيى البكري الشهري. وأما الشيخ غلام الله بن رحمة الله بن محمد خان الرحمتي، فيروي الجامع الصحيح عن الشيخ محمد إدريس بن محمد إسماعيل الكندهلوي قراءة لجميعه، وهو يروي عن الشيخ خليل بن أحمد سارنفوري عن الشيخ عبد القيوم البدهانوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي رحمة الله على الجميع. وأما الدكتور يحيى البكري فيروي الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه بالقراءة والإجازة على جمع من المشايخ المسندين الفضلاء، فيرويه بالقراءة والسماع لكامل الكتاب على ثلاثة من المسندين، وهم الشيخ عبد القيوم البستوي الرحمن رحمة الله عليه، والشيخ المعمر أحمد علي بن محمد يوسف اللاجبور السورتي، والشيخ عبد الشكور بن فياض المظاهري. فأما الشيخ العلامة عبد القيوم بن زين الله الرحمن البستوي رحمة الله عليه فيروي عن الشيخ أحمد الله القرشي الدهلوي عن الشيخ نذير حسين عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. وأما الشيخ أحمد علي السورتي حفظه الله وبارك في عمره فيروي عن عبد الرحمن الأمروهي عن فاضل الرحمن الصديقي عن محمد إسحاق الدهلوي. وأما الشيخ عبد الشكور حفظه الله فيروي عن الشيخ منظور أحمد سارنفوري رحمة الله عليه عن الشيخ أحمد خليل أحمد سارنفوري عن الشيخ عبد القيوم بدهانوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. ويروي الدكتور يحيى الجامع الصحيح بقراءة الأوائل المنتقاة، وذلك بقراءة أول حديث من كل باب، وهي 56 بابا، 56 حديثا من 56 بابا، على جمع من أهل العلم بقراءة هذه الأحاديث وإجازة باقي الكتاب. ومن هؤلاء الذين قرأ عليهم فضيلة الشيخ العلامة شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل حفظه الله وشفاه، والشيخ محمد بن الأمين بن خبز التطواني، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني حفظه الله، والشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله، والشيخ عبد الرزاق بن عبد الكريم الملتاني بأسانيدهم، كما يرويه بالإجازة العالية عن الشيخ السيد عبد الرحمن بن شيخ بن علوى الحبشي المعمر الذي يروي عن ابن نصر الخطيب، وعن الشيخ عبد القادر كرامة الله البخاري رحمة الله عليه الذي يروي عن عبد القادر بن توفيق الشبلي بأسانيدهم إلى الأئمة. الشيخ محمد إسحاق رحمة الله عليه يرويه عن جده المحدث عبد العزيز ولي الله الدهلوي، عن والده الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني، عن الشيخ حسن العجيمي، عن عيسى الثعالب الجعفري، عن سلطان المزاحي، عن أحمد بن خليل السبكي. وقال العجيمي: وأخبرنا محمد بن علاء البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال، وهو أخبرنا النجم محمد الغيطي قال، أخبرنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال، أخبرنا إبراهيم بن صدق الحنبلي قال، أخبرنا عبد الوهاب بن رزين الحموي وقال الشيخ زكريا، أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال، أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلي قال، أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال، أخبرنا الحسين ابن المبارك الزبيدي قال، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي قال، أخبرنا شيخ عمار عابد الرحمن بن محمد. شيخ عمار أنا الذي أكلمك هنا. شيخ عمار سياق الإسناد، سياق الإسناد من عند زكريا بن محمد الأنصاري، نعم، عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن فرات، عن أبي الثناء محمود بن خليفة المنبجي، عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي النيسابوري، عن فقيه الحرمين أبي عبد الله محمد بن فضل بن صاعد الفراوي، عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي، عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي النيسابوري، عن أبي إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان النيسابوري، عن الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. جزاك الله خير. إذن هذه أسانيد المشايخ حفظهم الله. ولعل الشيخ علي تبدأ المجالس الآن. تفضل الشيخ. إذن نبدأ إن شاء الله بقراءة الجامع الصحيح، ونبدأ بذلك بحديث الأولية، الحديث المسلسل بالأولية الذي يرويه عبد الله بن عمرو العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. ونبدأ الآن بقراءة الجامع الصحيح. أسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في صحيحه قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صروف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره، وما تأول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غير من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. حسبك، انتبه إذا قرأت ناظر إلينا بعينك. هنا بدأ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بالبسملة، وهناك خلاف في البداءة في الكتب كما راج بين طلبة العلم في هذا العصر، هل يبدأ بخطبة الحاجة أم يكتفى بالبسملة؟ وفي ذلك يعني خلاف معروف، وأنا أميل وأرجح إلى أن البداءة في الكتب ينبغي أن يكون بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب الملوك كسرى وهرقل وغيرهم كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى ذلك جرى الإمام البخاري في صحيحه، وجرى الإمام مسلم في صحيحه كذلك، وجرى أصحاب السنن الذين خرجوا خطبة الحاجة، منهم ابن ماجه ومنهم أبو داود ومنهم النسائي، فإنهم لم يذكروا خطبة الحاجة في بداية الكتب، أما في غيرها من الخطب فلا بأس، لكن في الكتب يستحسن البداء بالبسملة. هنا ما يتعلق بسبب التأليف، الإمام مسلم رحمه الله تعالى له سبب في التأليف، أنه سئل عن تقييد ما صح من الأخبار المشهورة الدائرة على الألسنة، كما أن البخاري أيضا لتأليفه للصحيح أيضا سبب مشهور، إذ أشار شيخ إسحاق بن راهوية بذلك في بعض مجالس الحديث، قال: لو أن أحدكم جمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سبب التأليف. وهناك عند المحدثين ما يعرف بسبب الورود، وإذا وردت أحاديث تدل على ذلك علقنا عليها في محلها. أحسن الله عليكم. قال: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إن نعمة إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام. لحظة هنا، هذه الجملة تدل على أن موضوع الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله هي المسندات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعرض للموقوفات التي قد تعرض لها بعض من جمع وصنف في السنن قبل الإمام مسلم وقبل البخاري. فمسلم في الغالب هو يركز على المسندات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرفوعات. نعم. قال: وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة،

هذا مما حمله عبد الله بن عمرو بن العاص عن أهل الكتاب. نعم. قال: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام عن حجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يعني ابن شير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عُذ لحديث كذا وكذا، فعدله ثم حدثه، فقال له: عُذ لحديث كذا وكذا، فعدله، فقال لهم: أما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. نعم، هذا فيه دليل على أن الكذب فشى في عصر صغار الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم قاموا بالتثبت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانتهجوا هذا النهج، وهو ما يعرف بالتثبت في الروايات أو الجرح والتعديل بعد ذلك. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. نعم، المراد هنا بركوب الصعب والذلول أن الناس في زمان الفتن يعني لا يلوي منهم أحد على شيء، يعني ربما يعني يمثل بأن في حال الفتنة الإنسان لا يبحث عن الجمل المذلل ليركب عليه وينطلق، بل قد يأخذ الصعب من الإبل الذي لم يتعود على التذليل ولا على الركوب. هذا كناية عن الإنسان في زمن الفتنة يركب كل مركب أو يسمع كل أحد، وهذا تحذير من الوقوع في هذا الشيء. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني أبي أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عمرو عن العقادي قال حدثنا الرباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدثه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا. نعم، في هذا دليل على أن الوضع أيضا حصل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الصحابة قد عرفوا ذلك منهم ابن عباس. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: أوتي ابن عباس في كتاب في قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال: سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، هذه فائدة في أصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه، هو ما رواه أصحاب عبد الله بن مسعود عن علي بن أبي طالب، فهو أثبت شيء عن علي رضي الله عنه، أما ما سوى ذلك فإنه يدخل فيه وضع كثير وخطأ كثير. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا حسن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب وهشام عن محمد حا وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكن يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. نعم، المقصود بالفتنة هنا هي قتل عثمان رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووسا فقلت: حدثني فلان كيت وكيف؟ قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس: إن فلانا حدثني بكذا وكذا. قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. قال حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن النبي قال: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: واللفظ له قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات. وحدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مروة قال: سمعت عبدنا بن عثمان يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن عبد الله: حدثنا العباس بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم

قال حدثنا الحسن الألباني قال حدثنا نعيم محمد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا أبو داود الطيلسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا الحسن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا حماد بن زيد قال كان الرجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. فقال حماد فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرو. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو قال نفرق من تلك الغرائب. وحدثنا حجاج بن الشعير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ. قال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. وحدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلم بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. وحدثنا الحولاني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت همام عن صالح المري بحديث فقال كذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال لشعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ قال حدثنا الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت الحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزاري عن علي. الحكم هنا هو الحكم بن عتيبة أحد ثقات الأثبات. نعم. قال وحدثنا الحسن العلماني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا وقال عن خالد بن محدود وقال لقيت زياد بن ميمون وسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. مورق هو مورق العجلي وبكر هو بكر بن عبد الله المزني والحسن هو الحسن البصري معروف. صلى الله عليه وسلم. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه الى الكذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطالسي قد اكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطاره الذي روى لنا النضر بن شمير قال اسكت. فانا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسالناه فقلنا له هذه الاحاديث التي ترويها عن انس فقال ارايتما رجلا يذنب فيتوب اليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من انس من ذا قليلا ولا كثيرا ان كان لا يعلم الناس فانتما لا تعلمان اني لم القى انسا. قال ابو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. نعم. بالنسبة لمسند أنس بن مالك ينبغي الحذر عند القراءة في مسند أنس بن مالك فإن البخاري ذكر أن أصحاب أنس أكثر من 300 راو ولما تأخرت وفاته رضي الله عنه كثر الكذبة الذين يضعون على أنس رضي الله عنه ومنهم من عاش إلى بعد 200 للهجرة ويزعم أنه لقي أنس منهم هذا الراوي منهم أناس كثر ذكرهم الذهبي في الميزان والحافظ بن حجر في لسان الميزان. قال حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عاقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني أن يتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر يعني الروح أصلا الروح غرضا ولكنه صحف في هذا لأنه ليس من أهل الحديث وليس من أهل الفهم. نعم. قال وسمعت عبيد الله بن عمر الخوارري يقول سمعت أحمد بن زيد يقول للرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. وحدثنا حسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منه إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عادي قال لي أبو إسحاق الفزاري يكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن مبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسماء ويسمي الكنى. هذا يسمى عند المحدثين تدليس الشيوخ يكني الأسماء ويسمي الكنى حتى لا يعرف الرواه. نعم. قال: كان داهرا يحدث عن ابي سعيد الوحاضي فنظرنا فاذا هو عبد القدوس. وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال: حتى سمعت عبد الرزاق يقول: ما رايت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس، فانه سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: سمعت ابا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال: قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال ابو نعيم: اتراه بعث بعد الموت؟ حدثني عمرو بن علي. هذا ما يعرف بالتاريخ، يعني اذا كان الراوي كذابا فإنه لا يعرف التواريخ، قد يحدث عن ابن مسعود وكانت وفاته قبل تلك الحادثة التي ذكرها ويصفه. نعم. قال: حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن الرجل فقلت: إن هذا ليس بثابت. قال: فقال الرجل: اغتبته. فقال إسماعيل: قال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثابت. وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي روي عن سعيد بن مسيب فقال: ليس بثقة. وسألت عن صالح مولى التأمة فقال: ليس بثقة. وسألت عن أبي الحويرث فقال: ليس بثقة. وسألت عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال: ليس بثقة. وسألت عن حرام بن عثمان فقال: ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقالوا: ليسوا بثقة في حديثهم. وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. نعم، هذه من الضوابط أن الإمام مالك رحمه الله تعالى جميع من خرج له في كتبه هو ثقة عنده، فإذا لم يكن في كتبه فهو ليس بثقة عند الإمام مالك. نعم. قال: وحدثني الفضل بن سالم قال: حدثني يحيى بن معين. أيوة، يكون ممن أدركه مالك، يكون ممن أدركه الإمام مالك بحيث يروي عنه. نعم. قال: وحدث الفضل بن سهل قال: حدثني ابن يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وحدثني محمد بن عبد الله بن قزاذة قال: سمعت ابو اسحاق الطالقاني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه، فلما رايته كانت بعره احب الي منه. وحدثني الفضل بن سهل قال: حدثنا وليد بن صالح قال: قال عبيد الله بن عمرو قال: زيد بن ابي انيس لا تاخذ عن اخي. قال: حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال: حدثني عبد السلام الروابصي قال: الوابصي قال: حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال: كان يحيى بن ابي نيسة كذابا. حدثني احمد بن ابراهيم قال: حدثني سليمان بن حرب عن محمد بن زيد قال: ذكر فرقد عند ايوب فقال: ان فرقد ليس صاحب حديث. وحدثني عبد الرحمن بن بشير العبد فرقد هو فرقد السبخي، وايوب هو ايوب بن ابي تميمة السختياني معروف. قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشير العبد قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل له: يحيى اضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال: نعم. ثم قال: ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. حدثني بشير بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الاعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال: حديثه ريح. وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن ابي عيسى المدني قال: وسمعت الحسن بن عيسى قال: قليل بن مبارك اذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله الا حديث ثلاثه، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري ابن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال: مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينه، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواية الحديث ونقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لا ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه عن من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غش لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها أو لعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحيحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج الناس على ما وصفنا من هذا الحديث الضعاف من الناس ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمل على رواياتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من الأول، أن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. نعم، هنا يحتاج إلى تنبيه أن كثيرا من طلبة العلم جزاهم الله خيرا يتوسعون في الإجازات فيستجيزون من أقبل وأدبر، وقد يكون بعضهم أيضا ليس له علم بالحديث أو قد يكون في إجازته نظر، ومع ذلك يتوسع الإنسان في هذا، فالرجاء يعني من طلبة العلم أن يهتموا بسماع الكتب المشهورة والاستجازة فيها، وبعد ذلك يعكف الإنسان على التفقه والتمعن في الأحاديث، فإن المعرفة هي مقدمة على هذه الأشياء. وإذا أغرق طالب العلم المبتدئ في

قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه فما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر الخطاب قال: قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: وحدثني محمد بن عبيد الغبري قال: وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قال: وحدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وأبو حميد بن عبد الرحمن الحميري حجة. لا شغل شغل. نعم تفضل يا شيخ. في الحديث الأول حديث جبريل كرر في قوله: شكرا. جاء وطلع علينا رجلا شديد بياض الثياب، عبر عنه بطلوعه. هذا إشارة إلى أنهم سروا وفرحوا برؤيتهم، وقالوا شديد سواد الشعر معنى ليس عليه غبار، لا يرى أنه جاء من مسافة بعيدة، ولا يعرف منا أحد. من هذا اللفظ يستدل على أن أولياء الله لا يعلمون الغيب، لأن هذه الجمعة كلها كانوا صحابة رسول الله رضوان الله عنهم أجمعين، وكانوا أولياء لله يقينا، لكن مع ذلك إذ جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفره، فيقول: لا يعرف منا أحد. فيعلم من هذا أن علم الغيب مختص بالله تبارك وتعالى. وأيضا في قوله: أما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هناك إشكال لغوي في قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الكلام شرط والجزاء، والقانون في اللغة العربية أن الجزاء تكون بعد الشرط، وفي هذا لا يصح هذا، لأن معناه حينئذ: فإن لم تكن تراه يعني بشرط عدم رؤيتك فإنه يراك، وإن تراه فإنه لا يراك، عياذا بالله. وهذا إشكال، ولكن هذا وارد في الأحاديث الكثيرة وفي الآيات الكثيرة أيضا، منها في قوله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، بمعنى إن لم تعذبهم فليسوا عبادك. فيقولون يقول العلماء في هذا علماء العربية أن هذا الذي يرى أنه الجزاء ليس الجزاء الشرطي، بل هو الدليل الجزاء الشرطي، معناه: فإن لم تكن تراه فاعبده أيضا، فإن لم تكن تراه فاعبده أيضا فإنه يراك. هذا دليل الجزاء قوله: فاعبده. وأيضا في التعبير عنه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وما قال: ما لا أدري، لما طول الكلام؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وما قال: لا أدري. وما قال: ما أنا أعلم منك، بل عبر بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أشار إلى أن هذا السؤال الذي وقع منك عني هذا الجواب ليس جوابه علمه لا عندي ولا عند غيرك ولا عندك ولا عند من تسأله ولا عند من يسأله، يعني عند كل سائل ليس هذا العلم وليس عند كل مسؤول عنه هذا العلم. فلأجل ذلك غير ما المسؤول عنها بعلم من سائل، ما قال ما أنا أعلم منك، لأنه يعلم من ذاك العبارة أن لعل هناك بعض الناس يعرفون ولكن هو والسائل لا يعرف، فقال لا ما المسؤول عنها، إن ما الذي سئل عنه سئل عنه عن القيامة أعلم بالقيامة، سواء كان السائل أنت أو أنا أو غيرك أو غيرنا. وكذا ما قال من قال من السائل ما قال منك، لأن السائل أيضا عام سواء كان هو وسواء كان غيره، فكل أحد لا يعلم الغيب. وفي إتيان الإمام مسلم رحمه الله في ابتداء كتابه بكتاب الإيمان إشارة إلى أن المقصود من الوحي الذي بين أقسامه في القف المقدمة إشارة أن التركيز فيها على الإيمان، وأول واجب على العباد الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم بعد الإيمان الأعمال وسائر الأقوال والمكملات. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري واحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال فحججت على حميد بن عبد الرحمن الحميري وحجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاني قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديث من عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبي عن يحيى بن عمر عن عبد الله عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حسبك بارك الله فيك، انتهى المجلس الأول، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.